الأسابيع الستة الأولى من العام الدراسي، تأليف بولا دينتون وروكسان كريت، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. سؤال خطير يتطلب تحسين بيئة التعلم طرح سؤال خطير، والإجابة عنه هو: ماذا يتحتم على طلابنا أن يتعلموا كي يصبحوا جزءاً من صف دراسي متعاوناً ومنضبط؟ من المؤكد أن الأمر يتطلب قدراً كبيراً من المعرفة والتدريب وكثيراً من المهارات. فمثلاً، لابد أن يعرف الأطفال كيف يغادرون الفصل دون أن يقاطعوا المعلم أو زملائهم، وفي نفس الوقت يخبرون المعلم بأماكن وجودهم دوماً. ولابد لهم أيضاً أن يعرفوا حدود الصوت المسموح بها داخل الأماكن المغلقة، وكيف يمكنهم الحصول على معلومة من مجسم للكرة الأرضية، وكيف يتشارك 4 زملاء في استخدام مجسم واحد. إلى جانب هذا، لابد أيضاً أن يعرفوا كيف يطلبون المساعدة بعضهم من بعض، وكيف ينضمون إلى مجموعة أدبية ومعهم كل ما يحتاجون من أدوات، وكيف يعيدون أدوات الرسم إلى أماكنها المخصصة بحيث تكون متاحة لمن يحتاجها بعدهم من الطلاب. مجمل القول أن الطلاب يحتاجون إلى الاستقلالية، أي أن يتصرفوا بحرية ودون إشراف مباشر أو سيطرة مستمرة من الكبار. والمقصود بالاستقلالية في المجتمع المدرسي هو حكم الطالب لذاته مع إدراكه لاحتياجات الآخرين. تتنوع هذه الاحتياجات كل عام وكل شهر وكل أسبوع، ومدى نضج الطلاب، وما تسمح به مساحة الصف، وما يتاح من أدوات. الأسبوع الأول: لا توجد قواعد صفية عامة في الأسبوع الأول من المدرسة، حيث يبدأ الجميع في التعارف وتعلم بعض السلوكيات الأساسية. سيضع المعلم بالتعاون مع الطلاب هذه القواعد فيما بعد، لكن من الضروري جداً أن تكون لدى الأطفال رؤية واضحة عن توقعاته منذ لحظة دخولهم قاعة الدرس، فهو يريدهم أن يشعروا بالأمان والنجاح اعتماداً على معرفتهم بالقواعد والثقافة السائدة داخل الصف. لذلك فالتحضير المسبق ضروري خلال الأيام الأولى، إذ لابد أن يناقش المعلم مع الطلاب الأنظمة والخبرات الجديدة، وأن يتيح لهم الفرصة كي يتدربوا عليها قبل أن يصبحوا مطالبين بها ويحاسبوا عليها. تكون القواعد في هذه المرحلة محددة جداً ومرتبطة بالأفعال الملموسة لكل نشاط، مثل: في أثناء اجتماعاتنا يجب أن يتحدث كل شخص في دوره، لابد أن تتم عملية التلقي والممارسة في سياق ثري وهادف، فبدلاً من البدء بالكتب الدراسية مباشرة، يبدأ الأطفال في تعلم كيفية تحية بعضهم البعض في الصباح، ويحضرون صور العائلة إلى الصف ليتعرف كل منهم على حياة الآخر، ويتحدثون عن كتبهم المفضلة، ويعبرون عن آمالهم وأحلامهم للعام الجديد، ويتبادلون الأفكار الجيدة ويتوسعون فيها، كما يتبادلون معلوماتهم حول استخدام الأدوات والخامات المدرسية مثل أدوات الحساب والأقلام الملونة والمعاجم. هذه الأنشطة هي المحور الذي تدور حوله المهارات التي يتعلمونها. كلما أظهر الطلاب مواطن قواتهم وأنتجوا أفكاراً وتبادلوها بعضهم مع بعض، أصبحوا شركاء فاعلين في عملية التعلم، وزادت مسؤولياتهم مع مرور الوقت. يركز المعلم على تفاعل المجموعة، وعندما لا يكون مشغولاً بالتدريس لهم يقدم لهم إفادات راجعة باستمرار. الأسبوع الأول هو الوقت الذي يساعد فيه المعلم الطلاب كي ينظروا إلى مدرستهم باعتبارها بيتهم الثاني، فيعرفون المتوقع منهم فيها ويحاولون تلبية هذه التوقعات، لذلك فهم بحاجة إلى أن يشعروا بالارتياح والمساندة والتشويق والتحدي. الاجتماع الصباحي من الأسبوع الأول. يعتبر الاجتماع الصباحي الذي يستغرق من 20 إلى 30 دقيقة روتيناً يومياً لبدء اليوم الدراسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. يجتمع كل من في الصف أطفالاً وكباراً في دائرة ليحيي بعضهم بعضاً وليستمعوا ويتفاعلوا مع الأخبار التي يرويها كل منهم، وليمارسوا مهاراتهم الدراسية والاجتماعية، وليستعدوا لأحداث اليوم. المحاور الأربعة للاجتماعات الصباحية: أولاً التحية. يحيي الأطفال بعضهم بعضاً بالاسم، وغالباً ما يتصافحون ويصفقون ويغنون وغيرها من الأنشطة التقديمية. ثانياً المشاركة. يشارك الطلاب بعض الأخبار التي يهتم بها الجميع في الصف، ويتفاعلون بعضهم مع بعض ويمارسون مهارات التواصل، ويتعرف كل منهم على الآخر. ثالثاً النشاط الجماعي. يتشارك جميع من في الصف لممارسة نشاط قصير، مما يؤدي إلى تماسك أعضاء الصف الدراسي. رابعاً رسالة الصباح. تتطور مهارات اللغة لدى الطلاب، ويتعرفون على أحداث اليوم من خلال قراءة ومناقشة رسالة يومية يضعها المعلم على لوحة داخل الصف. الاستكشاف الموجه من الأسبوع الأول. الاستكشاف الموجه أسلوب تعليمي مركز وهادف، لكنه في نفس الوقت مرح. يستخدمه المعلمون لتقديم مواد أو موضوعات أو أنشطة للطلاب، مثل التعريف بمكان من أماكن التعلم داخل المدرسة كالمكتبة أو معمل الحاسب الآلي، أو للتعريف بأداة معينة مثل صندوق الألوان أو البوصلة، أو بعملية ما مثل الكتابة الصحفية أو وقت الصمت. يتم الاستكشاف الموجه على 5 مراحل. أولاً المقدمة والتسمية. قد يدعو المعلم الطلاب إلى تخمين معلومات بشأن نشاط أو أداة ما كأسلوب من أساليب تقديم هذا النشاط أو هذه الأداة، وقد يختار المعلم أن يخبر طلابه مباشرة باسم النشاط أو الأداة التي سيقدمها، وبخاصة في حالة الطلاب الأكبر سناً. ثانياً إنتاج الأفكار. يعطي المعلم طلابه فكرة ما ليعملوا على تنفيذها، ثم يطلب منهم الإفصاح عن النتائج التي توصلوا إليها قبل الانتقال إلى تجربة فكرة أخرى. على سبيل المثال، قد يعطي المعلم الطلاب بعض المكعبات ويطلب منهم أن يصنعوا تصميماً جميلاً ثم تصميماً آخر بخصائص محددة. يجرب المعلم أفكاراً متنوعة ما دام الطلاب في حالة تركيز. أما عن الوقت المحدد للنشاط فهو يختلف من مرحلة دراسية إلى أخرى. ثالثاً قيام الأطفال بالاستكشاف. دور المعلم في هذه المرحلة هو أن يلاحظ الأطفال وهم يعملون، ويدعم اكتشافاتهم، ويراقب التفاعلات الاجتماعية الإيجابية التي تحدث بينهم، وكيفية عنايتهم بالمواد التي يستخدمونها، ويذكرهم ويوجههم كلما نسيوا شيئاً. رابعاً مشاركة الأطفال لاكتشافاتهم وملاحظاتهم. يشارك بعض الأطفال لو كانت المجموعة كبيرة، أو كل الأطفال لو كانت المجموعة صغيرة، أعمالهم بعد كل عملية توجيه من المعلم، ويستجيب أقرانهم لهذه المشاركة. المشاركة. يبدأ المعلم بسؤال محدد، مثلاً اذكر أمراً واحداً أعجبك في العمل الذي قمت به، اذكر أمراً واحداً لاحظته أو أمراً واحداً وجدته صعباً؟ التعليقات: يتجاوب الطلاب مع أعمال أقرانهم بذكر أمر واحد يلاحظونه أو يعجبهم في العمل. خامساً، التنظيف والعناية بالمواد المستخدمة. يطلب المعلم من الأطفال أن يفكروا في كيفية الاعتناء بالمكان والأدوات المستخدمة. نقطة البداية لإرساء القواعد مع الطلاب من الأسبوع الأول. يعد اشتراك الطلاب في وضع القواعد الصفية أمراً ضرورياً في الأسابيع الستة الأولى من العام الدراسي، لأن الأطفال يكونون أكثر ميلاً إلى فهم واحترام القواعد التي ساهموا بأنفسهم في وضعها. لذا من المهم أن يكون لكل منهم رأي ودور في بناء علاقات آمنة بين بعضهم وبعض، يكون قوامها الاحترام والتعاون المتبادل. يبدأ هذا الاتجاه بأن يوضح كل من المعلمين والطلاب آمالهم وأحلامهم للعام الدراسي، ويزود المعلمون الأطفال بإرشادات ورؤية إيجابية لصف دراسي يكون الاهتمام والاحترام والمسؤولية فيه أمور جوهرية. ثم تندمج آمال وأحلام الأطفال الفردية مع هذه الرؤية لتنشأ قواعد الصف الدراسي. ومن خلال عملية التعبير عن الآمال والأحلام التي تبدأ عادة في الأسبوع الأول من العام الدراسي، تتحقق الأهداف التالية: توفير مناخ من التعاون والاحترام المتبادل، تأسيس علاقات وطيدة داخل الصف تساعد الأطفال على التعارف، تشجيع الأطفال على التعبير عن رأيهم فيما يتعلمون داخل المدرسة، تمكين الأطفال من فهم القواعد الصفية والشعور بأهمية دورهم في وضع هذه القواعد. الأسبوع الثاني. تقول دونا سكولنيك المعلمة بالصف الثاني الابتدائي والتي شاركت في تأليف كتاب على طريقتهم، إن التحدي في الأسبوع الثاني يكمن في تجميع كل أفراد الصف الدراسي حول هدف واحد حتى يتحركوا معا في الاتجاه الصحيح. بحلول الأسبوع الثاني يكون الطلاب قد تعرفوا على كثير من الأمور، فقد تعرفوا على بعضهم على بعض وعلى العاملين في المدرسة، وعرفوا كيف يسير اليوم الدراسي، وفهموا البيئة التي سيتعاملون معها. والآن يصبح الهدف في الأسبوع الثاني هو البدء في تفعيل وتنفيذ ما تعلموه وعرفوه، وترك مساحة من الاستقلالية لهم بشكل مقصود وتدريجي، بينما يحتفظ المعلمون لأنفسهم بالرقابة والملاحظة المستمرتين. هذا ويبقى بناء الثقة والأمان والحس الاجتماعي هدفاً محورياً. تستكمل عملية وضع القواعد في هذا الأسبوع، ويواجه الطلاب تحدياً في هذه العملية، وهو وضع مجموعة من القواعد واسعة النطاق التي ستساعد كل من في الصف على أن يكون آمناً وناجحاً، كما تثري المكان بحيث يتمكن الجميع من التعلم. يذكر الطلاب طوال الوقت ما تدربوا عليه من سلوكيات في أنشطة الأسبوع الماضي، ويختبرون مدى ملائمتها، وكثيراً ما يطرحون أسئلة على شاكلة ما الذي جعل اجتماعنا فرصة للجميع كي يتكلموا، أو ما أهمية أن نعيد مقاعدنا أمام المكاتب في آخر اليوم الدراسي. يعمل الجميع على تكوين صورة الصف الدراسي الذي يدعم كل من فيه، وهنالك أفعال محددة وملموسة تنبع من هذه الرؤية. بدلاً من تخصيص أوقات معينة لتعليم الأطفال اتباع القواعد، قم بالتخطيط لممارسة بعض الأنشطة، بدءاً من الألعاب والمبادرات الجماعية وصولاً إلى دروس الرياضيات والإملاء التي ستتيح الفرصة لتطبيق هذه القواعد. حيث يتدرب الأطفال ويناقشون ويطبقون ويفكرون في طرق لاحترام القواعد الجديدة. في الأسبوع الثاني، استعن باستراتيجية الخيارات الدراسية أو وقت النشاط في المراحل الدراسية المبكرة، ثم ابدأ أول درس في العام الدراسي. يجب اختيار موضوع الدرس الأول بحرص، بحيث يعطي الأطفال شعوراً بالإنجاز من خلال معرفة شيء لم يعرفوه من قبل، أو تعلم تقنيات جديدة، أو استخدام مواد وأدوات غير مألوفة. يبدأ تدريس جزء من المنهج الدراسي الرسمي في هذا الأسبوع، مع الحرص على أن تتضمن الموضوعات والأنشطة المختارة في المقام الأول إرشادات مفتوحة تناسب جميع الأطفال وتضمن اشتراكهم. تكون البداية الحالية في كل مادة بمحتوى يستدعي معلومات الأطفال الحالية، ويشجعهم على الارتقاء بتفكيرهم من أجل الانتقال إلى الخطوة التالية. مثال على ذلك، يبدأ الدرس الذي يتحدث عن العنكبوت في الصف الأول للابتدائي بسؤال: ماذا تعرف عن العنكبوت؟ ثم يأتي فيما بعد سؤال آخر: ماذا تريد أن تعرف عن العنكبوت؟ الاستكشافات الموجهة في المراحل الدراسية المتقدمة. بما أن أسلوب الاستكشاف الموجه يقوم على استخراج المعلومات والأفكار الموجودة لدى الطلاب بدلاً من مجرد عرض معلومات وأفكار المعلم، هذا الأسلوب يؤتي ثماره عند استخدامه مع الصفين الخامس والسادس. عندما يستعين المعلم بهذا الأسلوب، يبدأ بمراجعة سريعة لما يعرفه الطلاب بالفعل عن شيء ما واستخداماته. منذ متى وأنتم تستخدمون الأقلام الملونة؟ من واقع خبراتكم، ما الأمر الذي تعتقدون أن من المهم معرفته عنها؟ وبعد دقائق قليلة من طرح هذا السؤال، ينتقل المعلم إلى تحد آخر: هل يمكن أن تذكر استخدامات أخرى مفيدة لها وأنتم أكبر الآن؟ أو هل هنالك إمكانية لاستخدامها بشكل ربما لا يعرفه جميع من في الصف؟ أو هل يمكن أن يذكر كل منكم خاصية من خصائصها؟ يندهش كثير من المعلمين من قدر استمتاع الطلاب بعملية الاستكشاف الموجه، لأنهم يجدون أن عقولهم غالباً ما تكون ممتلئة بالأفكار المتدفقة التي يصعب إيقافها والانتقال إلى مرحلة أخرى من النشاط. فالأطفال يحبون أن يشاركوا خبراتهم وأن ينصتوا ويتحدثوا بعضهم إلى بعض. الخيارات الدراسية من الأسبوع الثاني. يتعلم الأطفال بشكل أفضل عندما تتاح أمامهم خيارات متعددة بخصوص ما سيتعلمونه، وفرص كثيرة لاستكشاف وصنع القرارات والمجازفة وارتكاب الأخطاء. والخيارات الدراسية هي إحدى الطرق التي تتيح للأطفال خيارات أكثر في التعلم، وتسمح لهم بالعمل وفقاً لسرعاتهم وقدراتهم. وفيها يختار الأطفال نشاطاً تعليمياً بين مجموعة من الخيارات التي نظمها المعلم. وجد المعلمون طرقاً كثيرة لتصميم الخيارات الدراسية، فبعضهم يجعل الخيارات جزءاً من موضوع محدد، وبذلك يستطيع الجميع أن يركزوا على نفس الشيء، والبعض الآخر يطرح خيارات متنوعة داخل إطار أوسع من الموضوعات. القواعد والروتين اليومي من رياض الأطفال إلى الصف الثاني الابتدائي. في اليوم السادس، يتعاون المعلم مع الأطفال في وضع مجموعة من القواعد الصفية، ويسألهم مشيراً إلى آمالهم وأحلامهم التي عبروا عنها من قبل. من يستطيع أن يذكرنا ببعض الآمال التي تتطلعون إليها في المدرسة. وبعد أن يتحدث بعض الأطفال، يذكر المعلم الطلبة كيف وضعوا قواعد الاجتماعات بأنفسهم في الأسبوع الماضي. لقد بدأنا بالتفكير في سبب عقد الاجتماعات. ما القواعد الأخرى التي نحتاج إلى اتباعها لتنظيم اجتماعاتنا؟ لا يصح أن نتعارك أو نتدافع، يجب أن نفعل ما يطلبه المعلم. لا يصح أن نجري في المكان أو نخرب شيئاً. يكتب المعلم أفكار الطلاب على السبورة أو على لوحة معلقة، وإن فاتتهم بعض الأفكار المهمة التي يرغب في مناقشتها، فعليه بإضافتها إلى القائمة كمشاركة منه. ذكر الإيجابيات. بعد اقتراح حوالي 10 قواعد، يتوقف المعلم والأطفال عن العصف الذهني ويناقشون كل قاعدة تم طرحها في القائمة. مثلاً، إن شعرنا بالغضب، ماذا سنفعل بدلاً من العراك والتدافع؟ استخدم الكلمات، قل لا أحب ذلك. استعن بالمعلم ليساعدك إن كنت غاضباً. يكتب المعلم هذه القواعد بجانب القواعد الأولى، وهكذا يكون قد كتب القواعد بشكل إيجابي، وبانتهاء هذه المهمة يكون قد مر من الوقت 20 إلى 30 دقيقة، ويحتاج الأطفال الآن راحة من الجلوس، فينهي المعلم معهم الحصة بنشاط قصير. تصنيف القواعد. في اليوم التالي يقدم المعلم قائمة القواعد في شكلها الإيجابي بعد أن كتبها بشكل منسق على لوحة، ثم يخبرهم هذه قواعد جيدة لكنها كثيرة ومن الصعب تذكرها كلها. دعونا نرى إن كنا نستطيع دمج بعضها مع بعض. مثلاً، القاعدة التي تتحدث عن استخدام الكلمات عندما نكون غاضبين، هل هنالك قاعدة أخرى تشبهها؟ انصت عندما يتكلم الآخرون. اسمح للآخرين باللعب معك إن طلبوا ذلك. يدرك المعلم جيداً أن قواعده ستندرج في النهاية تحت تصنيف من 3: الاهتمام بالآخرين، والاهتمام بالنفس، والاهتمام بالبيئة المحيطة. وتظل هذه التصنيفات في اعتباره وهو يقوم بتوجيه الأطفال فيما يتعلق بقواعد الفريق. وبمجرد أن يدمج هذه القواعد في 3 أو 5 مجموعات، يسألهم عما تتحدث قواعد هذه المجموعة. ربما يقول الأطفال إنها عن اللطف مع الآخرين، أو عن معاملة الناس بالشكل الذي نحب أن يعاملوننا به. بعد ذلك يستخدم المعلم أفكار الطلاب ليصنع قاعدة واحدة تشمل كل تصنيف، بحيث تبدو وكأنها قاعدة رئيسية تحتوي على كل هذه القواعد الفرعية. يمكن أن تكون مثلاً: كن لطيفاً مع الآخرين، أو ليهتم كل منكم بالآخر. ويمكن أن يلجأوا إلى التصويت على القواعد النهائية المختارة إن احتاجوا إلى ذلك. المبادرات الجماعية. الصفان 3 والرابع. المبادرات الجماعية هي نوع من الأنشطة تكون فيه المجموعة كياناً واحداً يواجه مشكلة وعليه حلها، ولا يمكن حل المشكلة إلا بمشاركة الجميع. تساهم هذه المبادرات في تطوير مهارات التعاون والمشاركة لدى الطلاب، كما تثري خبراتهم وتحطم الحواجز وتنشئ بينهم علاقات وطيدة. لكن لا يبدأ المعلمون هذا النشاط قبل الأسبوع الثاني وأحياناً الثالث، لأنه يتطلب من الطلاب قدراً كبيراً من الاعتماد على الآخرين والثقة المتبادلة بينهم كي ينجحوا في العمل بعضهم مع بعض. وقت الصمت في الأسبوع الثاني، الصفان الثالث والرابع. وقت الصمت هو الوقت الذي يقضيه الأطفال في العمل بمفردهم في هدوء، وهو يلي أوقات النشاط والأوقات الاجتماعية مثل وقت الغداء والراحة. يحدث هذا الوقت بعض التوازن في إيقاع اليوم المدرسي، ويحرر الأطفال من متطلبات التفاعل مع الآخرين. ورغم أن كثيراً من الأطفال يظنون أنهم لا يحتاجونه، فإنه يفيدهم جداً. يعتبر هذا الوقت تحرراً حقيقياً من التفاعلات الاجتماعية بجميع أشكالها، وليس مجرد الصمت عن الكلام. ويعني هذا أن يتوقف الأطفال عن إبداء أي تعبيرات على وجوههم أو التواصل باستخدام حركات الجسد، وعلى المعلم أن يرفض أي أعذار يتحجج بها أحدهم. يبدأ كل طالب بقراءة كتاب، ولكن بمرور الوقت يسمح المعلم للأطفال باختيار نشاط آخر، قراءة أو كتابة أو رسم. ولا بد أن يجهز الأطفال ما يحتاجونه قبل وقت النشاط، مستعينين بمواردهم المتاحة لمثل هذا الوقت. لا شك في أنه تحد صعب، وسوف يستغرق في البداية 20 دقيقة، ثم يمتد ليصل إلى نصف ساعة. ومع مرور العام الدراسي، قد يستخدم الأطفال هذا الوقت في العمل على إنجاز واجباتهم المدرسية أو تنفيذ مشروعات من اختيارهم، وربما يستمتعون بقراءة كتاب جديد، أو يطلقون العنان لخيالهم ويرسمون أي شيء بشكل عبثي. أما الآن فيكفي أن يعملوا بمفردهم دون التحدث إلى الآخرين أو حتى طلب المساعدة في إنجاز مهمة يعملون عليها. الأسبوع الثالث. في الأسبوع الثالث يمنح المعلمون الطلاب حرية أكبر كي يختاروا ويجربوا العمل باستقلالية، مع الاستعانة بالقواعد التي تم تحديدها وتوضيحها في الأسبوعين الأولين. على سبيل المثال، إن كان اللعب خارج الفصل آمناً بشكل عام، يمكن أن يتيح المعلمون الخيار للطلاب كي يلعبوا في فناء المدرسة خلال أوقات الراحة. يستهدف المعلم الانتقال بالأطفال إلى مستوى أعلى من المسؤولية والاستقلالية كي يتبعوا القواعد والروتين الصفي دون إشراف مستمر ومباشر من جانبه. ولكي يحقق هذه الغاية ويدرب الأطفال على العمل باستقلالية، فإنه يستخدم استراتيجية التناقض الظاهري، حيث يساعد مجموعة صغيرة من الأطفال بينما يترك باقي الأطفال يعملون على إنجاز مشروع مستقل، ويحرص على ألا تطلب المجموعة الصغيرة قدراً كبيراً من انتباهه، لأنه في الوقت الذي يبدو أنه منهمك في مساعدة المجموعة الصغيرة يكون في الواقع مهتماً بمراقبة بقية الصف عن كثب. وهذا هو التناقض، حيث يراقب تقدم الطلاب وهم يعملون باستقلالية، وفي نفس الوقت يتدخل ويرشدهم عندما يلزم الأمر. يسبق فترات العمل المستقل إعدادات كثيرة، منها مناقشات تبرز مسؤوليات الطلاب، فمن الضروري أن يفهم الطلاب النتائج المتوقعة من العمل المستقل. لهذا يجب عليهم التخطيط المسبق لما سيفعلونه، الالتزام بالصوت المنخفض في أثناء العمل، التركيز على العمل طوال الوقت، محاولة حل المشكلات التي تواجههم بأنفسهم أو بمساعدة أقرانهم. يحق للمعلم أن يتدخل فيدعم ويوجه كلما تطلب الأمر منه ذلك. هنالك هدف محوري آخر لهذا الأسبوع يتمثل في وضع القواعد التي صاغها الطلاب موضع التنفيذ كي تصبح جزءاً من الروتين المدرسي والممارسات اليومية، كما أن توجيه رسالة واضحة بخصوص أهمية الالتزام بالقواعد يعد أمراً ضرورياً لتعزيز مناخ المشاركة والمسؤولية والثقة داخل الفصل. فيقول المعلم مثلاً: تمثل القواعد التي اجتهدنا جميعاً في وضعها العمود الفقري لحياتنا اليومية داخل الفصل، فهي قواعد حقيقية ومهمة ويمكننا الاعتماد عليها لإرشادنا إلى مستوى أعلى في التعلم والسلوكيات الأخلاقية. ستستخدم بعض أفكار الأطفال كموضوعات في نشاط لعب الأدوار، وخلال لعب الأدوار يطلب المعلم من الأطفال أن يتخيلوا طرقاً لتفسير واتباع القواعد عند مواجهة مشكلة محددة، ويتطلب هذا أن يفكروا بأنفسهم وأن يطبقوا القواعد على مختلف التجارب والمواقف التي يمرون بها في المدرسة. لا يحتاج المعلمون دمج نشاط لعب الأدوار في خططهم الأسبوعية، لأن موضوعاته وتوقيته يعتمدان على الأحداث اليومية. على سبيل المثال، إن لاحظ المعلم تبايناً كبيراً في قدرات الأطفال الكتابية، وبما أنهم في عمر 9 سنوات يتمتعون بروح تنفسية عالية، فإنه يستطيع أن يقدم من خلال نشاط لعب الأدوار طرقاً جديدة ومختلفة لتشجيع الطلاب الأقل مهارة في هذا الجانب. ويمكن أن يحدث هذا خلال الاجتماع الصباحي في يوم درس الخط أو عند تقديم كتب تدريبية جديدة للخط. يمكن للمعلم أن يبدأ في استخدام استراتيجية النتائج المنطقية خلال هذا الأسبوع، والتي تعتبر حجر الزاوية في النهج التفاعلي لنظام الصف. النتائج المنطقية من الأسبوع الثالث: تستخدم النتائج المنطقية كأسلوب تأديبي في كثير من الصفوف الدراسية، وهي طريقة للرد على السلوك السيء بشكل يحفظ كرامة الأطفال ويجعلهم في نفس الوقت يتحملون مسؤولية أفعالهم. ترتبط النتائج المنطقية ارتباطاً مباشراً بسلوك الطفل وتحترمه هو والصف الدراسي على السواء، وهي مقبولة من جميع الأطراف لأنها تساعد الأطفال على إصلاح أخطائهم ومعرفة كيف يجب أن يسلكوا في المرة القادمة دون أن يشعروا بالحرج أو الإهانة. أغلب النتائج المنطقية تندرج تحت واحد من 3 تصنيفات: الأول هو إصلاح ما تم إفساده، مما يعطي للطفل الفرصة كي يواجه خطأه ويصححه. فإن سكب الشراب مثلاً، عليه أن ينظف ما أحدث من فوضى. التصنيف الثاني هو وضع حدود أكثر للرد على سوء استغلال المسؤولية. فعندما يظهر الأطفال عدم استعدادهم لتحمل مستوى المسؤولية الذي يتطلبه الموقف، فمن المنطقي أن نعيد تنظيم هذا الموقف بشكل مؤقت على الأقل، وأن نتولى السيطرة على الأمور حتى يحين الوقت المناسب للأطفال كي يعيدوا المحاولة. مثلاً، يمكن تأجيل حصة الرسم لعدة أيام لأن الطلاب لم يعتنوا بالمواد والأدوات الفنية الموجودة في غرفة الفنون. أما التصنيف الثالث فهو الوقت المستقطع، أي قضاء الطفل بعض الوقت بعيداً عن المجموعة، ويستخدم هذا الأسلوب عندما لا يكون الطفل متعاوناً ويخل بنظام المجموعة. حيث يفصل المعلم الطفل عن النشاط مؤقتاً إلى أن يصبح مستعداً للمشاركة بشكل إيجابي. في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، غالباً ما توجد داخل الفصول الدراسية مساحة مخصصة ليقضي فيها الأطفال وقتاً بمفردهم حتى يستعيدوا انضباطهم. أما في المراحل المتقدمة، فعلى الأغلب يكون لدى الطلاب خيارات ليقرروا أين يمكنهم قضاء هذا الوقت، كي يكون نتيجة منطقية لتصرفاتهم وليس عقوبة. جدير بالذكر أنه لابد من استخدام أسلوب الوقت المستقطع بشكل واقعي وباحترام، ولهذا فإن نية المعلم وأسلوبه يعتبران عاملين حرجين في التمييز بين تقويم السلوك والعقاب. أهداف تعليمية للأسابيع من الرابع إلى السادس. يعمل أغلب الأطفال بشكل مستقل، بينما يركز المعلم على بعض الأفراد أو المجموعات الصغيرة التي تحتاج انتباهه. يعمل الأطفال معا بشكل مثمر وبارتياح في المجموعات التي يشكلها المعلم أو التي يشكلونها بأنفسهم. يعرف الطلاب عددا كبيرا من الأدوات والموارد التعليمية، ويستطيعون تذكر مكانها واستخدامها بشكل مستقل وبناء. يظهر الأطفال تقبلهم لقواعد الصف من خلال مناقشاتهم وابتكارهم لاستراتيجيات تساعد على اتباع هذه القواعد بشكل مستقل عند مواجهة المشكلات. يستخدم جميع الأطفال أسلوب النتائج المنطقية لتقويم السلوك. يظهر الأطفال فهماً لأسلوب النتائج المنطقية من خلال إسهامهم بأفكار يمكنهم استخدامها في أثناء اجتماعات الصف، أو فضهم المنازعات بأنفسهم، أو عند الاعتذار. تزداد استقلالية الأطفال في اتباع قواعد الصف عن طريق تحملهم مسؤولية القيادة أو اتباع قيادة الزملاء. بين مرحلتين. في أثناء المرحلة الأولى، التي عادة ما تستغرق الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الدراسي، يتم تقديم وتأسيس كثير من الإجراءات والمفاهيم. أما مرحلة الأسابيع الثلاثة التالية فهي وقت انتقالي بين المقدمات التي تم إعدادها بحرص في بداية العام الدراسي، وبين الاستقلالية التي تأتي عندما يتسارع أداء الصف. قد تستغرق المرحلة التمهيدية أكثر من ثلاثة أسابيع، وفيما يلي مجموعة من المعايير القياسية التي تساعد المعلم على أن يقرر متى يكون الطالب مستعداً للانتقال إلى المرحلة الثانية. ينبغي أن يطبق الطلاب الإجراءات الأساسية داخل الصف بكفاءة. ينبغي أن يعكس سلوك الأطفال حسهم الجماعي تجاه الصف وروح الاحترام المتبادل والنظام والانضباط والانتماء. تكون جميع المواد الدراسية الأساسية قد تم تقديمها في الأسابيع الأولى، والآن يتم تطبيق جدول يومي منتظم. استراتيجية الاعتذار. تتطلب هذه الاستراتيجية من الطفل الذي تسبب في إيذاء طفل آخر أن يفكر في عمل يساعد الطفل المتضرر على أن تتحسن مشاعره. فمثلاً، إن تفوه طفل بألفاظ تجرح مشاعر طفل آخر، يمكن أن يصنع بطاقة يكتب فيها قائمة من الصفات الحميدة التي يتسم فيها الطفل الذي تعرض للأذى. استراتيجية الاجتماعات الصفية. يلتقي جميع طلاب الصف في هذه الاجتماعات بهدف حل المشكلات، أو ربما من أجل التخطيط لمشروع أو فعالية ما تضم الصف كاملاً، وهي تعقد بانتظام على الأغلب مرة أسبوعياً، ويكون لها شكل خاص، ويفضل أن تشتمل على الخطوات التالية: أولاً، طرح مشكلة أو موضوع ما، ومراجعة بروتوكولات الاجتماعات الصفية. ثانياً، جمع المعلومات. ثالثاً، بدء المناقشة. رابعاً، قيام الأطفال بعمل عصف ذهني للوصول إلى الحلول الممكنة أو خطة عمل. خامساً، اختيار حل أو خطة عمل. سادساً، عند التفكير في المشكلات ينبغي اختيار نتيجة ما. سابعاً، خاتمة الاجتماع. استراتيجية حل المنازعات: إن وضع إجراءات وخطوات محددة لفض المنازعات يمكن أن يساعد الأطفال على فض نزاعاتهم بشكل سلمي وبأقل قدر من تدخل الكبار، كما أن مهارات التواصل التي يكتسبها الأطفال خلال هذه العملية تمكنهم من الدفاع عن مشاعرهم وخبراتهم، بينما يحافظون في نفس الوقت على احترامهم لمشاعر وخبرات الآخرين. وإن أغلب عمليات فض المنازعات تشتمل على تعليم الأطفال الخطوات التالية: أولاً، التهدئة مثل ترك المكان أو العد حتى 10. ثانياً، قيام الطرف المنزعج بشرح الموقف. ثالثاً، المناقشة والوصول إلى حل. رابعاً، شكل من أشكال الاعتراف بالخطأ كالمصافحة مثلاً. لكن قبل أن تبدأ في تعليم الأطفال خطوات فض المنازعات، علمهم أن يعبروا عن مشاعرهم باستخدام ضمير المتكلم. ما يتطلبه الأمر: يبدأ الأطفال والمعلمون العام الدراسي بتوقعات كبيرة، حيث خرجوا من العطلة الصيفية بمزيج من الحماس والقلق والخوف والأمل. ورغم أن الأمر يختلف من فرد إلى آخر، بل وحتى من عام إلى عام وفقاً لعوامل كثيرة، فإن العامل الثابت والمشترك هو أن الجميع يواجهون تحديات وفرصاً عديدة في الأسابيع الأولى من كل عام، ويتطلب استثمار هذه الفرص ومواجهة تلك التحديات طاقة وإبداعاً وترويّاً وتخطيطاً. حتى بعدما تتحقق الأهداف التي تم تحديدها للأسابيع الستة الأولى، لا تستمر الحياة وردية دون خلل طوال العام الدراسي، فهنالك دائما محاولات للجدال وتجنب العمل الشاق وسوء المعاملة نتيجة لعدم الصبر وروح التنافس. كل ذلك لا ينتهي بانتهاء الأسابيع الستة الأولى، ومع هذا فأغلب الأطفال يمكن أن يصبحوا أذكياء ودمثي الخلق ومتعاونين إذا قادهم من يؤمن بقدراتهم من الكبار وأعطاهم فرصا أكثر للتعلم والتطبيق.